سؤال غريب خبط فيه السائل خط عشواء في الليلة الظلماء. قال جاء في مجمع الزوائد للذهبي. نحن لا نعرف مجمع الزوائد للذهبي. مجمع الزوائد للهيثمي. هنا يقول للذهبي أن الرسول كان ينمو في يوم بقدر ما ينمو غيره في شهر. أنا ما سمعت بهذا الحديث حتى هذه الساعة. وأنا أريد من السائل أن يريني هذا الحديث في الكتاب حتى نتأمله. وين؟ بيقول رجال ثقات، ثم قال في الحاشية رجال ثقات، كاتب هنا حدا ولعله يعني عدا حليمة. أما معنى ذلك وهل القصة صحيحة؟ قطعا صحيحة باطلة، لكن شو بقى شو أي لدى صاحب الكتاب. كان حاصل من شدة اليوم شباب السريف الشهية ليون قصة حليمة هذه. أيوة. القصة غير صحيحة، وهذه أعتقد أني ذكرتها وأشرت لها في ردي على الدكتور البوطي الذي سيخرج في رسالة قريبة إن شاء الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.